قال وقوله فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فيعملون على إرضائهم لتكون لهم أيدي تكون لهم معروف عند اليهود والنصارى لأنهم يخشون من غلبة الكافرين على المؤمنين ولكون الكافرين لهم غلبة ولهم جودة وهيلمان وسلطان فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون إلى مودتهم يسارعون إلى أسباب رضاهم لعلهم ينتفعون بذلك قال فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عندها قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده قال السدي يعني فتح مكة وقال غيره يعني القضاء والفصل فعسى الله عز وجل أن يأتي بما فيه القضاء والفصل في بيان الحق من الباطل أو أمر من عنده يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا أي يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا بل كان عين المفسدة فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يعرف من حالهم شيء فلما انفضح أمرهم تعجب المؤمنون منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراؤهم.